بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ليلة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العلي العظيم. سبحانه ما أحلمه وما أطول باله عز وجل يقول له اصبر والعذاب سيقع بالكفار لكن الحساب عند الله بسنين الإلهية وليس بسنينكم. كيف عند حساب السنوات الإلهية مشكل؟ السنة الإلهية عند بالآنات عز وجل، وعنده بالساعات، بالأيام، بسنيننا هذه، بشهورنا هذه، وعنده بسنينه هو سبحانه وتعالى. سأل سائل بعذاب واقع، سأل بالعذاب يعني طلب العذاب، ما قال سأل عن العذاب، سأل بالعذاب. وهذا السائل يسأل بالعذاب، يقول فليقع العذاب، أين عذاب الله؟ فليقع علينا. هذا يدل على غباء الناس وعنادهم أنه يلا خلي الله يعذبنا. ليش أنت تقوم مقابل الله عز وجل تريد تنازل رب العالمين؟ من أنت وما طاقتك وما قيمتك؟ لكن سأل سائل. هذه كانت في مكة. سأل سائل بعذاب واقع، يقول يسأل عن العذاب الذي هو حتما سيقع على الكفار وليس له دافع، ما يستطيع أحد أن يدفعه. بعدين من الله ذي المعارج، الله صاحب المصاعد، المعارج المصاعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بس هم يعرجون بلحظات. طيب وليش أنه العذاب مرتبط بالمعارج؟ ويقول فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه العذاب، يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذه الآية والسورة وعد بعذاب الله للكفار. ذي المعارج، لأنه بعروج الملائكة إليه، بعروج الروح إليه صاحب المعارج، هو يدبر الأمر متى ينزل عليهم العذاب. وتعرج الروح والملائكة في يوم مقداره 50,000 سنة، كان عند ربك يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن وعد عز وجل الكفار في مطلع بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وعدهم بالعذاب، هذا العذاب الذي سيقع عليه، وقع عليهم العذاب في بدر، وقع عليهم في حروب النبي صلى الله عليه وآله، وقع عليهم بأنواع من الوقوع، وقع عليهم العذاب لما ما أطاعوا رسول الله في عترته وأمهلهم، ولكن كما قالت الزهراء سلام الله عليه، كما قالت الزهراء تقول اصبروا عما قليل تغير أحوالكم، تنتقصوا، ترجع الأمم تتسلط عليكم وتكونوا أذلاء. وبالفعل، قريش تريد تقول أنه وعدهم بالعذاب ووقعوا وانتهى، دائما تريد تخلص من العذاب الإلهي وتبين أن هي مرضية ومقبولة عند الله. وقع العذاب عليهم في بدر وانتهى. عندنا لما النبي صلى الله عليه وآله بلغ ولاية علي في غدير خم، ووصاهم وحذرهم، يقول كان هو في المدينة على منبره، قريش الله عز وجل أخبر النبي أنه أنت بلغ والله يعصمك من الناس، عصمه منهم كلهم، سكتهم، ما حد قال النبي يهجر، الله عصمه. ليش؟ النظرية لازم تبلغ كاملة، التطبيق ما يهم، لا يطبقون. إذن في النظرية قال الله يعصمك من الناس، وفي الغدير كلهم أمرك إطاعة، بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة، السلام عليكم. السلام، ما شاء الله ما شاء الله، كانوا عاقلين هادئين مطيعين، و لما أكمل النبي صلى الله عليه وآله خطبته نزل فجاء جبرائيل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية مستقلة، الآن تشوفها جزء من آية، حاطينها جزء من أحكام اللحوم المحرمة، لأن بعد منها شنو؟ بعد منها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حرمت عليكم، حرمت عليكم، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أكملت لكم دينكم باللحوم المحرمة، بين محشورة حشرا هنا. فلما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله على تمام، على إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية علي. في رواية سجد ثم أمر: انصبوا لعلي خيمة وهنئوه وبايعوه. هنئوه يعني أمر إلهي، بايعوه يعني أعلنوا الإطاعة، إذا أمر إلهي حتى لو ما بايعوا خلاص صار في أعناقهم، لكن البيعة بأمر المعصوم إقرار، البيعة لغير المعصوم تنشئ حقا. احنا رايحين سافرين، بايعنا واحد على أن هو يديرنا، يأمرنا، يكون أميرنا، صار لحق علينا أنه نطيعه، هذا تسمى بيعتنا تنشئ حقا له، كان مثلنا لكن لما بايعنا أنشأت حقا له. بينما البيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، البيعة لرسول الله لا تنشئ له حقا، إقرار بحقه. لما طلب منهم أن يبايعوا وبايعوا، شو اللي حدث؟ ضافوا له شيء حق؟ لا، أقروا بحقه. البيعة للمعصوم إقرار بالحق، والبيعة لغير المعصوم إذا صحيحة إنشاء حق، وإذا باطلة. طيب، فإذا لما أمرهم أن يهنئوه بالأمر الإلهي، هذا نصب تعيين، والآية نزلت، وأمرهم أن يبايعوه، أن يقروا بالأمر الإلهي، وساكتين ما سووا شيء، لما رجعوا إلى عقبة ورشة، عقبة ورشة بين الجحفة، بين الغدير والمدينة، عقبة يصعد عليها، ومر فيها النبي صلى الله عليه وآله في الليل، في الليل، والمسلمون يمروا من حول الجبل، وتسلقوا الجماعة، نفس اللي كانوا في تبوك كرروها في عقبة ورشة. عقبة ورشة الآن جبل، محاولين يعرضون شارعة حتى صاير نازل الجبل، أنا رأيت صورتها، فكانت أيضا مؤامرتهم بدأت مؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وآله. طيب يعصمك من الناس، إيه يعصمك، يعصمك من الناس. بلغت في التبليغ ما لازم أحد يتكلم، في التطبيق يتكلموا اللي يريد. ثم وصل إلى المدينة، كان قاعد على المنبر، إجا واحد من بني عبد الدار. بني عبد الدار كان بيدهم راية قريش، وكلهم أبطال جحاجير. في يوم أحد 9 جزر منهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أبو طليحة وأخوته وأقاربه. جاءه واحد من هؤلاء أجسام أقوياء، يعني ما تقول إلا عجول. فجاءه عجل من بني عبد الدار اسمه جابر بن النضر، ويروي ذلك، يروي ذلك ابن سلام، هارون ابن سلام، صاحب كتاب غريب القرآن اللي قبل 300 متوفى، وهو سني. ويقول جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله يخطب، لا سلم ولا قال يا رسول الله، قال يا محمد، وقف أمامه سلام. أمرتنا بالصلاة صلينا، بالزكاة زكينا، بالحج حجينا، وما رضيت حتى أخذت بضبع ابن عمك، ما خشاي الكتفة، وتقول من كنت مولاه فعلي مولاه. أبي أمر من الله، أبي أمر منك أم من الله؟ هاي منين جبت لنا إياها؟ شايل كتف ابن عمك تقول من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا منك أم من الله؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له والله الذي لا إله إلا هو إن هو إلا من الله. إن هو يعني ما هو، مو مني. فغضب وأعرض وراح وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فوصل إلى ناقته وكانت في محصب المدينة، المحصب المكان اللي نازل مسيل وفي حصو، كان منيخة هناك. فلما ركب ناقته جاءه حجر نفذ من رأسه إلى بدنه إلى ناقته وقتله. وإذا جاي جبرائيل يقول يا رسول الله اقرأ، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ينقلها العلامة الحلي رضوان الله عليه في منهاج الكرامة، كتاب مبارك منهاج الكرامة، ألف العلامة بمشهد وهو كتاب 100 صفحة، وهذا اللي وألفه مختصرا. ليش؟ حتى يعتمد سلطان في المدارس الرسمية، وأهداه للسلطان. ليش يهدي للسلطان؟ حتى يوقع عليه ويصير كتاب رسمي يدرس في العالم الإسلامي، وهذا اللي أغاض ابن تيمية. فابن تيمية ألف كتاب الرد على الرافضي، ما كان اسمه منهاج السنة، بعدين سموه ليا منهاج السنة، هو ما سماه. كلهم يقولون قال ابن تيمية في كتابه الرد على الرافضي، ما كان اسمه، حتى ابن حجر وغيره. فيشكل يقول هذا كذب، كذب، لأنه الآية نزلت في مكة. صحيح نزلت في مكة، جبرائيل قال اقراها هنا، سأل سائل بعذاب واقع. كم مرة واقع؟ واقع إلى أن ينتهي الكفار. وقع بدر، وقع هناك، ويقع ويقع ويقع، ثم ماذا بعدين؟ يقول ومحصب مدينة لا يوجد، محصب مكة، يا كذب، محصب المدينة موجود. فإذا تطبيق الآية أيضا كان في محصب في المدينة بعد نزول، بعد تبليغ النبي صلى الله عليه وآله لولاية علي عليه السلام. الله سلام.